لتكون فقير او المشار اليه. لكن في مساله واقعيه وهي عقبه بتصرف كثير من الطلبه في بدء الطريق التطبيق على العلم، وهو انه فعلا يتمنى ان يكون مشهورا ويتمنى ان يكون معروفا. فبعض الذين يدركهم الورع ينطلقون تماما عن طريق التعلم خشيه الرياء. انا اقول له لا اسبق قليلا واترك. قال ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز وهو من اوائل من صنف الكتب من طبقه الامام مالك رحمه الله، قال طلبنا العلم لغير الله فابى الله الا ان يكون له. ليه؟ لان عقد النيه من اصعب ما يواجه الانسان، ان يعقد نيته مساله عسيره. ففي مبدا امره ولسه طالب صغير ليس عنده علم يعجز عن استحضار النيه لقله علم، فلا يزال يواصل الطلب ويواصل ويواصل، فكلما تعلم شيئا من العلم استفاد منه فيرسل عقد النية في اهل الامر. لكن هنا من الطلب من الاول طيب وليس عنده علم حتى يجرب النية به، ان اصبر على نفسك ولا تستهل نفسك من اول الامر، لكن اصبر على نفسك. من ازمن طرق الباب والعلم طول ما انت بتنفض اتتحرك، خلي اللي داخل البيت خلينا نقول ان البيت اما ان يكون في داخله انسان او ليس في داخله احد. فاذا تصورنا ان في انسان داخل البيت وانت قرات صفحتين او ثلاثه او اربعه هو كان نايم وانصرفت لا يفتح لك، لكن اذا ظللت تصرف وتدمن الطرف سيفتح لك. والعلم كده لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كله، وهذا من عزة العلم. اسم القرآن، القرآن لا يبقى في صدر مؤمن، تتركه عزيز عزيز الجانب تتركك على طول وتفلت منه في ضحوة من النهار، لأن عزيز مش غير ينفع ينسدك وانت تطرده وراءه فيك، لا هو عزيز جدا جدا عزيز الجانب. إذا لم يجد استرحاب واهتمام ورعاية من أنت تبقى يعني ملك بيت يبقى كذلك العلم، لأن عزيز أيضا لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كله. فأنت في بدء الطريق لا تستطيع أن تجرب نياتك، فأنت اصبر على نفسك، فكلما تعلمت شيئا من العلم أضفته لعلومك. فحسن الخط فإن بهذا الزمان الذي خلا من العلماء الربانيين إلا ما ندر، فإنك تحمل هم هذه الأمة وهمتك تكون على قدر همك، الهمة تكون على قدر الهم، وكلما عظم همك عظمت همتك. فإنك تنظر في هذا الزمان الجمال اللي حصل فيه مسك ولا زال مجدين في هذا المسجد، من الذي يقف ويدفع عن فصول هذا الدين لاقول فروع؟ هذا مقرره للكلام اليوم عن ماضي مقاله عن ولد الصحر اللي كسر حجم الفرعون، حجم الفرعون اصطدمت سيعمل لواحد مصري اسمه فلان الفلاني سمع للناس كلها تقول فرعون كذا كذا فرعون كذا، ده احنا اجدادنا الفراعنه أول ما دافع عن فرعون تعرضون أما أدوا البلد للمحكمة إلا عند دافع عن فرعون، وإذا حيث بلاد بلد دفاعه مش عارفين سلامة، وفي الآخر في دافع بلد اللي فرعون نفسه، فرعون اللي نفسه في العالم ده لا مسلم لأنه قال الشيء آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن فيه بنو إسرائيل. فلما يقول لا إله إلا الله والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، والرجل قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل. طيب فما تقول في قوله تعالى آم آن يعني خلاص الآن قف لما عاينت